السلام عليكم جميعا. الدرس الماضي أخذنا الأفعال وذكرنا منها المبني والمعرب، وذكرنا أن فعل الماضي هو فعل مبني ليس كذلك، والأمر كذلك. ثم ذكرنا أن فعل المضارع هو من الأفعال أو الفعل الوحيد المعرب من بين أقسام الأفعال ليس كذلك. طيب، هل دائما يكون معرب الفعل المضارع؟ متى يكون مبني؟ يكون مبني إذا اتصلت به المتصل مباشرة واتصلت به نون التوكيد. يكون الفعل المضارع مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، سواء الثقيلة أو الخفيفة ونون النسوة. انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله إلى نواصف الفعل المضارع. قال رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجهود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هنا الشيخ رحمه الله ذكر نواصب الفعل المضارع ولكن على مذهب الكوفيين. ومذهب الكوفيين يقول أن نواصب الفعل المضارع هي عشرة، والصواب ما ذهب إليه المصريون، وهو أن نواصب الفعل المضارع أربعة، ألا وهي أن ولن وإذا وكيف. بقية النواصب التي ذكرها الكوفيون هي لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب أن المضمرة بعدها، سواء كانت مضمرة جوازا أو وجوبا، وسيمر معنا ذلك إن شاء الله. إذن بدأ الشيخ قال: فالنواصب عشرة، وكما قلنا الصواب أنها أربعة. قال بدأ بأن، سنعطي لمحة بسيطة على كل حرف لأن هذا المختصر ليس من المناسب أن نطيل ونشرح فيه ونعطيه أكثر من حقه. بدأ بحرف أن. حرف أن هو حرف مصدر، نكتب هذه المعلومات البسيطة على كل حرف. نعم، حتى لو قلنا هو حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال، وهي عند النحاة أم الباب، وهي عند النحاة أم الباب. ما معنى حرف مصدر؟ أنها تؤول مع ما بعدها مصدر. تقول: تقول مثلا نعم أن تصوم خير لكم، هذه أن وتصوم الفعل المضارع الذي بعدها تؤول، وهو فعل مضارع منصوب كما ترى، أن تصوم مع علامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمس عليكم السلام. إذن وأن تصوم تؤول أن وتصوم مصدر، بمعنى صيامكم خير لكم، هذا ما معنى أنه حرف مصدر، بمعنى أن والفعل الذي بعدها يقول تقوم مقام المصدر. إذن قلنا أن هي حرف مصدر ونصب واستقبال، وسنطيل قليلا في أن لأنها كما قلنا هي أم الباب، وهي التي تنصب بعد الحروف الست الباقية التي ذكرها الشيخ. إذن فأن تنصب ظاهرة ومضمرة، تنصب أن ظاهرة ومضمرة. ظاهرة كما ذكرنا المثال الذي ضربناه الآن، أن تصوموا خير لكم، وتنصب أن مضمرة، مضمرة بمعنى غير ظاهر، مضمرة بمعنى غير ظاهر، وتنصب أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد لام التعليل التي ذكرها الشيخ وقال لام كي، لام كي هي لام التعليل، تسمى لام كي وتسمى لام التعليل، وإن كان اسمها كلام التعليل وأشهر من لام كي. إذن تنصب أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ما معنى جوازا؟ بمعنى أنه يمكن إظهارها كما يمكن إخفاؤها. قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين، ما سبب إنزال الذكر لام التعليل هنا؟ لتبين للناس، فأن هنا يمكن إظهارها لأن تبين للناس، فهنا يمكن إظهار أن في هذا الموضع بعد لام التعليل، لام التعليل بمعنى أن هذه اللام لتعلل سبب مجيء الفعل قبلها، فهمنا؟ الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر، ما سبب الإنزال؟ ما تعليل هذا الإنزال؟ هو تبيينه للناس، فاللام هنا هي لام التعليل، فهمنا لام التعليل؟ والشيخ سماها لام كي أيضا لأن كي قد تقوم مقامة لكي تبين للناس، وضحت هذه؟ إذن قلنا تنصب أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وضربنا المثال لذلك، يعني يمكن إظهار أن بعد لام التعليل كما يمكن إخفاؤه. هذا الحرف الوحيد الذي هو لام التعليل الذي تنصب أن بعده مضمرة جوازا، بقية الحروف التي ستمر معنا أن تنصب بعدها مضمرة وجوبا، لا يمكن إظهار أن بعد هذه الحروف. ومن هذه الحروف كما ذكر الشيخ لام الجحود، فأن تنصب أيضا مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، نكتب هذا ثم سنعود إلى النواصب الأخرى الأولى لأن الكلام عليها واضح. تنصب أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، لماذا سميت أولا لام الجحود؟ طيب لام التعليل ذكرنا أنها لتعلل ما سبق، لام الجحود سميت لام الجحود لأنها مسبوقة بنفي، سميت لام الجحود لأنها مسبوقة بنفي، وهذا النفي ليس عام طبعا، ليس أي أداة نفي تسبق لام الجحود فتنصب، لابد أن تكون لام الجحود ناصبة بأن المضمرة بعدها وجوبا إذا سبقت بما كان بين قوسين، إذا سبقت بما كان أو لم يكن، إذا سبقت بكلمة بما كان أو لم يكن. إذا سميت لام الجحود لأنها مسبوقة بنفي، وهذا النفي هو بما كان أو لم يكن، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى، نكتب هذا المثال، ما كان الله، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم. ننظر هنا الجملة بدأت بنفي، وهذا النفي هو ما كان، فجاءت اللام التي هي لام الجحود فنصبت الفعل المضارع، طبعا هي لم تنصب بنفسها كما قال المفيدون، وإنما نصبت بأن المضمر بعدها وجوبا، لا يمكن إظهار أن بعدها، ما كان الله لأن يضيع إيمانه، ولكن لا نستطيع إظهار أن بعد لام الجحود. وضحت هذه؟ أي سؤال لما مر؟ نمر إلى الحرف الذي بعده، قلنا نحن أنها لا بد نقول تنصب إلى سبب بما كان أو لم يكن مثال. نكتب مثالا على لم يكن حتى يتضح لكم. قوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم. إذا لام الجحود هي ما سبقت بما كان أو بكلمة لم يكن، فإنها تنصب الفعل المضارع بأن المضمر بعدها وجوبا، لم يكن الله ليغفر لهم. أصل الفعل المضارع ما هو؟ يغفر. واضح؟ الحرف الذي يليه وهو حتى، وهو حرف غاية وتعليل، وهو حرف غاية وتعليل. متى يكون حتى حرف غاية؟ إذا كان الفعل ينتهي عنده. مثال ذلك البيت المشهور الذي يقولونه من باب الألغاز، طرقت الباب حتى كلا متني، حتى تعب، يعني طرقت الباب الغاية أين هي؟ تعب الكتف. فهمنا؟ هنا يسمى حتى حرف غاية. وحرف تعليل مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وانظر هنا جاء الفعل المضارع منصوب حتى تأتيهم، فهنا حتى نصبت ولكن ليس بنفسها وإنما بأن المضمر بعدها وجوبا، فلا نستطيع إظهار أن بعد حتى أن ستكون يعني غير سليمة من ناحية اللغة العربية، لذلك قلنا إنها مضمرة وجوبا بمعنى أنه لا نستطيع إظهار أن بعد حتى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم، فتأتيهم فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد حتى. فهمنا؟ هذه كيفية الإعراب. لا نقول أنه فعل مضارع منصوب بحتى، نقول فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد حتى. واضح؟ قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله والجواب بالفاء. وهنا هذا الكلمة ربما هي غير متعود عليها طلاب، الجواب بالفاء. المقصود بالجواب هنا بالفاء فاء السببية، وهي فاء السببية. وفاء السببية لكي تنصب أو حتى يصح أطلاق فاء السببية عليها لا بد أن تكون واقعة في جواب نفي أو طلب. مثال جواب النفي حتى كما يقال بالمثال يتضح المقال، مثال فاء السببية الواقعة في جواب النفي، قال سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا هذه الفاء هي فاء السببية وقعت في جواب النفي وهو لا يقضى عليه. هنا نفي، نفي عدم القضاء عليه. فيموت فجاء الفعل المضارع منصوب، وما علامة نصبه؟ حذف النون، لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. فيموت هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. هذه طريقة الإعراب، نحن نعودكم شيئا فشيئا على الإعراب، لأنه بعدين النحو لا يرسخ إلا بتطبيق الإعراب على القواعد التي أخذناها. فالآن تتعودون شيئا فشيئا على كيفية الإعراب، لأنه ربما في بعض الجامعات والطريقة التي تدرس الإعراب مسألة المربعات والصناديق يسمونها، فهذه يعني لا تخرج طالب علم ولا تخرج إنسانا يفقه شيئا في اللغة العربية. لابد أن تتعود على طريقة الإعراب كما هي، كما وضعها النحاة. فالإعراب الكامل تستطيع أن تقول لإنسان جملة كاملة أو نص يعربه ذهنا بدون أنه تكتبه أمامه ويقسمه إلى مسند ومسند إليه، وطريقة الصناديق التي معمولة في الجامعات وغيره. لذلك أعودكم شيئا فشيئا على، وكنت قد نصحتكم ببعض الكتب التي فيها تمارين، وأعودكم على طريقة الإعراب من ذلك كتاب النحو الواضح أو الدروس النحوية، أو في كتاب يعني هو خاص بالأجرومية، كتاب جيد جدا يعني لو تجدونه، وأظن متوفر في المكتبة في المكتبات، وهو تبسيط الأجرومية، اسمه تبسيط الأجرومية. فيه عدد لا بأس به من التمارين وكيفية الإعراب، وكتاب جيد جدا تستعينوا به. إذا قلنا لا يقضى عليه فيموت، قلنا فيموت هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. هذا إعراب كامل لهذه الكلمة. بالنسبة لي أن المضمرة وجوبا أو فاء السببية عفوا الواقعة في جواب الطلب، نحن أعطينا مثالا على جواب الواقعة في جواب النفي، نعطي مثالا على الواقعة في جواب الطلب. مثال ذلك قولك مثلا تصدق، تصدق فينفعك، فينفعك في الآخرة. تصدق فينفعك في الآخرة. هنا فاء السببية جاءت واقعة في جواب الطلب، طلبت من زيد من الناس أو عمر أن يتصدق، فجئت بفاء السببية. ما سبب طلبك من فلان من الناس أن يتصدق؟ المنفعة الحاصلة في الآخرة. تصدق فينفعك، هنا ينفعك فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه أن، وعلامة نصبه عفوا الفتحة الظاهرة على آخره، آخره عفوا حتى يكون الإعراب كاملا. فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو الواو. والمقصود هنا بالواو ليس أي واو تكون بعدها أن المضمرة وجوبا تنصب، لا، المقصود بالواو هنا واو المعية. المقصود هنا بالواو واو المعية، ومعنى المعية المصاحبة، المصاحبة، وهي أيضا لابد أن تكون، وهي أيضا لابد أن تكون واقعة في جواب نفي مثال جواب النفي. عرفنا واو المعية ما معنى واو المصاحبة. مثال ذلك مثلا وهذا طبعا ليس من باب دخولها على الفعل المضارع، فقط أنا آتي بهذا المثال حتى تعرف معنى واو المعية. تقول مثلا سرت والقمر، سرت والقمر أي سرت مع القمر، سرت والوادي مثلا أي سرت بجوار الوادي مصاحبا. تقول مثلا جاء الأمير والجيش أي صحبة، واضح؟ بما هذا ما معنى واو المعية. واو المعية إذا دخلت على فعل المضارع لابد أن تكون واقعة في جواب نفي أو طلب. مثال جواب النفي مثال جواب النفي لم نأمر، لم نأمر بالخير ونعرض عنه، لم نأمر بالخير ونعرض، الأصل ونعرض أليس كذلك؟ ولكن لأن هذه واو المعية فهي نصبت بأن المضمر وجودا بعدها الفعل المضارع الذي جاء، فأنت مجرد أنك ترى أن الفعل المضارع جاء منصوبا فمباشرة تعرف أن هذه الواو هي واو المعية. كما ضربنا مثالا قبل عندما قلنا سرت والقمر، إذا قلت سرت والقمر هذه ليست واو المعية، فهذا يعني كأنك أنت تسير والقمر أيضا يسير، واضح؟ فهمنا؟ لذلك حركات الإعراب مهمة جدا لأنها تغير المعاني في الكلمات. هنا عندما قلنا لم نأمر بالخير ونعرض عنه وضحت أن هذه واو المعية، بمعنى أني أمرت بالخير وفي نفس الوقت أنا أقوم به. أما لو قلت مثلا لم نأمر بالخير ونعرض عنه بمعنى أنه أنا آمر بالخير وسأعرض عن هذا الخير الذي أمرت به. رأينا كيف حركة إعراب غيرت المعنى لهذه الجملة. لذلك إذا جاء الفعل المضارع منصوب بعد هذه الواو علمنا أنها واو المعية، وأن هذا الفعل المضارع قد نصب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية. نقول إذن ونعرض فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية، فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نضرب مثال لواو المعية الواقعة في جواب الطلب، مثال على واو المعية الواقعة في جواب الطلب. نقول مثلا علمني وأكرمك، علمني وأكرمك، هذا مثال على واو المعية الواقعة في جواب الطلب. ففعل أكرمك هو فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية. نقول أكرمك فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على ما قبل آخره، الفتحة الظاهرة على ما قبل آخره. ليش؟ لأنه الآخر ما هو؟ ضمير. وما إعراب هذا الضمير؟ ها؟ أنا أكرمك. على من سيقع الإكرام؟ على المخاطب الذي عوض بضمير الكاف. إذا ضمير الكاف هو مفعول به، وقع عليه الفعل. الإكرام على من سيقع؟ على المفعول به. المفعول به أين هو الآن؟ الكاف الذي عوض المخاطب. واضح؟ دائما لابد أن تفهم المعنى حتى تعرف كيفية الإعراب. إن سمعت بعض الإخوة قالوا فاعل وهذا خطأ. الحرف الذي يليه الذي تضمر وتنصب بعده أن المضمر وجوبا وهو أو. أو العاطفة نقول، أو العاطفة. طبعا لها بعض الشروط، أو هذه لها بعض الشروط. مثال ذلك أنه لابد أن تكون تعوض إلا أو كلمة إلى إلى آخره. ربما تناول هذا إذا أخذنا بعض المطولات الأخرى. المهم الآن أنه الطالب يعرف ما هي الأدوات التي تنصب الفعل المضارع. بالنسبة لهذا المختصر يكفي للطالب أنه يعرف هذا. إذا إن شاء الله مرت معنا بعض المطولات الأخرى سنذكر بعض الشروط والمحترزات بالنسبة لهذه الأحرف أيضا. مثال على نصب أن المضمر بعد أو العاطفة عاقب المذنب، عاقب المذنب أو يتوب، عاقب المذنب أو يتوب. وهنا لما قلنا أنه من شروط أو أن تكون ناصب لابد أن تكون تعوض إلا أو إلى، فهنا ننظر تقول عاقب المجرم أو المذنب أو يتوب إلى أن يتوب. إلى فهي عوضت هنا إلى أن يتوب. وننظر هنا لما قلنا عاقب المذنب أو يتوب، لو قلنا مثلا عاقب المذنب أو يتوب تركنا الفعل المضارع على حالته الأولى من الرفع، عاقب المذنب أو يتوب. فما معنى هذه الجملة؟ التخيير، إما أن تعاقبه أو أن يتوب. فرأينا لما غيرت حركة الإعراب من الضم إلى النصب تغير المعنى كليا. وهنا ميزة علم النحو، أن حركة الإعراب الواحدة تغير المعنى. وهذا كما هو معلوم عندكم سواء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. واضح؟ إذا قلنا عاقب المذنب أو يتوب بمعنى إلى أن يتوب. فيتوب هنا يتوب فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا، بأن المضمر وجوبا بعد أو العاطفة. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحرف أو من الأداة. أن ذكرنا أنها تنصب ظاهرة، وذكرنا أنها تنصب مضمرة جوازا بعد لا التعليل، وذكرنا أنها تنصب مضمرة وجوبا بعد الأدوات الأخرى التي ذكرها الشيخ على أساس أنها لواصب مباشرة للفعل المضارع. إلى هنا هل يوجد سؤال؟ طيب ننتقل إلى الأدوات الأخرى التي تنصب بنفسها كما هو حال أنت، وهي لن. لن حرف نصب، حرف نصب ونفي واستقبال. بالنسبة لحرف النصب واضح أنها تنصب الفعل المضارع بعدها. بالنسبة لحرف النفي أنها تنفي الفعل الذي تسبقه، ولكن هنا في خلاف بين أهل العلم في مسألة هل لن تنفي على التأبيد أو لا. الذين يقولون بأن لن تنفي على التأبيد يأتون بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، مثال ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيقولون أن اليهود والنصارى لن يرضوا على المسلمين، وهذا من المسلمات إلى غير ذلك من الأدلة التي يأتون بها على استدلال على أن لن تنفي على التأبيد. بعض النحاة الآخرين قالوا أن لن لا تنفي على التأبيد، وشنعوا على من قال ذلك، منهم ابن مالك صاحب الألفية وغيره قال إن لن لا تنفي على التأبيد. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا، أو ولن تتمنوه أبدا في بعض القراءات على الموت، واضح؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى الموت قال ولن يتمنوه أبدا، أليس كذلك؟ ولكن جاءت آية أخرى قول أهل النار لسيدنا مالك وهو خازن النار، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فلن هنا جاءوا بمثل بهذا الدليل وغيره على أن لن لا تقتضي التأبيد، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المشركين والكفار لن يتمنوا الموت أبدا، ثم جاء بهذا الدليل على أنهم يتمنوا الموت وهم أنهم يتخلصوا من عذاب الآخرة. المهم المسألة هي خلافية بين النحاة هل لن تنصب على التأبيد أو لا، لكلا القولين أدلة ذهبوا إليه. إذن قلنا أنه لن حرف نصب واضح ونفي واستقبال، أنها لا تقع إلا على الأفعال التي ستقع في المستقبل. ولن كما قلنا هي هي أداة تنصب بذاتها، تنصب الفعل المضارع بذاتها، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده. وهذا ما استدل به من قال إن لن تفيد التأبيد، الله سبحانه وتعالى منزه على أن يخلف بوعوده سبحانه وتعالى. إذن يخلف فعل مضارع، يخلف فعل مضارع منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثانيا أو ثالثا بعدما ذكرنا أن، قلنا أولا أن، ثانيا لن، ثالثا إذا، وهي حرف نصب وجواب، وهي حرف نصب وجواب وجزاء. لكن لا بد أن تسبق بكلام، لكن لابد أن تسبق بكلام. لماذا قلنا أنه لابد أن تسبق بكلام؟ واضح لما قلنا أنها أداة جواب، وجزاء الجواب لا يكون إلا لسؤال أو استفهام، والجزاء لا يكون إلا لفعل سبق. واضح؟ مثال ذلك إذا قال لك أحدهم، إذا قال أحدهم سأعلمك، تجيبه تقول إذا أكرمك، إذا أكرمك، أكرمك أو أكرم فعل مضارع، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الميم أو على ما قبل آخره، والكاف هنا ضمير منفصل مبني، لأن الضمائر دائما مبني، الكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا أو جوازا؟ لماذا وجوبا؟ لأنها المتكلم، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طبعا سيمر معنا هذا إن شاء الله في عرب، ولكن شيئا فشيئا نتعود على هذا. رابعا، رابعا كي، وهي حرف نصب ومصدر مثل أن، ومصدر واستقبال. حرف نصب واضحة، وحرف مصدر كما ذكرنا في أن، أنها تؤول مع ما بعدها مصدر، واستقبال كذلك ذكرنا ذلك في إذا. ولكن النحاة اشترطوا للنصب بكي شرطا، وهي أن تكون مسبوقة بلام التعليل سواء ظاهرة أو مستترة. نكتب هذا الشرط، ولأنه ما أريد أن ندخل في مسألة الشروط حتى لا أعقد عليكم المسألة، ولكن هذا الشرط لا بد منه. إذا كي لا تنصب إلا إذا سبقت بلام التعليل سواء كانت ظاهرة، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. مثال الظاهرة قوله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ومثال المقدرة أنا قلت عفوا لكي لا تأسوا وليس تأسوا، تأسوا. ومثال المقدرة كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر كي تقر بهذا نكون قد انتهينا من أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع. ذكرنا أن الفعل المضارع دائما مرفوع، حتى في إعرابي عندما يمر معك فعل مضارع مرفوع تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم. فالفعل المضارع دائما ما يكون مرفوعا إذا دخل عليه ناصب. وما هي النواصب؟ هي التي مرت معنا الآن أربعة، هي أن ولن وإذا وكيف، وستة تكون بعدها أن مضمرة جوازا أو وجوبا. واضح؟ وهنا يستطيع الإنسان أنه يلخصها تلخيصا بسيطا. لذلك نحن قلنا أنه المصريين هو أرجح قولهم وأيسر حتى على طلبة العلم، لما تعرف أنه النواصب هي أربعة: أن تنصب ظاهرة ومضمرة جوازا ووجوبا، واضح؟ وإذا ولن وكيف، تكون أيسر على طالب العلم في الحفظ. ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الجوازم أيضا، ولكن يعني نكتب مختصر بسيط. أنا أعذروني على الكتاب اليوم شوية تعب، فلا كنت كتبت لكم كان أوضح. نعمل مخطط بسيط حتى يسهل على الحفظ. هذه تنصب ظاهرة، وأن أيضا تنصب مضمرة. قلنا جوازا بعد ماذا؟ بعد لا التالي. وجوبا بعد لا الجحود أيضا حتى للغاية والتعليم أيضا نعم. الصورة واضحة. فالسببية أيضا نكتب فوق معليش واو فالمعية أيضا أو العاطفة. في هذه بعد هذه الأحرف طبعا تكتبونها تحت هذه. فهذا ملخص بسيط لهذا الدرس. إنسان في ورقة كالعادة في جيبه حتى يستطيع أن يراجع في أي مكان حل وانتهى. نعم. إذن ما رأيت بالنون؟ نعم. الفرق بين إذن بالنون؟ ما فهمت. إذن بالنون يعني. نعم صحيح. هذا خطأ إملائي. جزاك الله خير. هذا خطأ إملائي. انتهيت من كتابة هذا. طبعا قد يقول البعض هذا فقط من باب الإشارة حتى لا يعني يشكل عليكم إن رأيتم هذا في بعض كتب النحو أو غير ذلك. بعض مثلا عندما نتكلم على حتى قلنا أن أن تنصب بعدها مضمرة وجوبا، قد يقول قائل أنه حتى حرف جر، أليس كذلك؟ مع أنه لم يسأل أحد هذا، وأحسن إذا لم تسألوا حتى نعم. قلنا إنه أن أليست حرف مع مصدر، وربما الآن مش تشكر عليكم ولكن فقط حتى يزال هذا الإلباس. وقلنا إنه نحن لا نستطيع أن نخوض في كل عمل هذه الأدوات بالنسبة لهذا المختصر، لأنه يعني هو مختصر فلا نستطيع إنه يعني توسع فيه أكثر من اللازم. حتى هي فعلا حرف جر، ولكن أين عملها الآن؟ أن المضمرة بعدها وجوبا ليست حرف مصدر. لما نقول مثلا حتى يحكم الله، حتى يحكم المعنى إلى الحكم، فالمصدر هذا الذي هو غير موجود الآن، لذلك نقول في الإعراب مثلا نقول والمصدر المؤول بعد أن المضمرة وجوبا في محل جر في حتى. أرأيتم أين عملت حتى في الجر؟ هي جرت المصدر. أين المصدر؟ هو مؤول المصدر، لأنه أن هي حرف مصدر أليس كذلك؟ تؤول مع الفعل الذي بعدها إلى مصدر، والمصادر هي أسماء أليس كذلك؟ والاسم العلامات هي أنه يجر. فلذلك إن شاء الله سنذكر هذا في باب الأسماء، ربما توضح هذا أكثر. ولكن حتى لا يشكل على أحدكم لما ذكرنا أنه حتى تنصب، لذلك أنه قلنا أن المصريين كلامهم أرجح، فحتى هي لا تنصب، ولكن أن المضمرة بعد وجوبا هي التي تنصب، وحتى هي حرف جر. ولكن ماذا تجر؟ تجر المصدر المؤول، المصدر الذي سيؤول إليه الكلام. واضح؟ إن شاء الله نتكلم على ذلك في باب الأسماء. فقط نحن حتى لا يعني نقف على الأبواب كما تعودنا، انتقل الشيخ بعدها إلى باب جواز الفعل المضارع. قال الجواز 18 هي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة، والنحاة يعترضون على إذا. نتكلم على هذه الأدوات بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نذكر أن منها أدوات شرط وغير ذلك، إن شاء الله نتكلم على هذا في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.